بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس العاشر من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة تعليقات الشيخ وتدبراته وتأملاته في الأدعية الواردة في القرآن الكريم. وقف بنا الحديث عند الدعاء الثامن، وهو قوله: ومن ذلك دعاء عباد الرحمن الذين وصفهم الله بكل خلق جميل وأعد لهم المنازل العالية فدعوا بدعوتين، اللي هو في الوجه الأخير من آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات. قال: فدعوا بدعوتين، ألف دعوة استجيبت لجميعهم كامل الدرجة ومن دونهم، ثاني باء ودعوة استجيبت لخواصهم وأئمتهم وقدوتهم. يعني يقول أن هناك دعوات عامة، اللي مثلا كان في أولها مثل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، هذه من الدعوات العامة وهي عظيمة ولا شك. ثم الدعوات الخاصة كما سيقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهذه سيتكلم. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال عنهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فتوسلوا بربوبية الله لهم وإيمانهم وخوفهم من عذابه أن يقيهم عذاب النار، وإذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم ودخول الجنة، كما قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا وقي العبد النار حصل له ما يقابل ذلك وهو المغفرة والرحمة، نسأل الله الكريم من فضله. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فتوسلوا بربوبية الله أن يهب لهم من أزواجهم وقرنائهم وذرياتهم ما تقر أعينهم به، وهو أن يكونوا مطيعين لله عاملين بمرضاته، وذلك دليل على أن طاعة الله قرة أعينهم ومحبته نعم، وأن محبته يعني هو عطف محبته على طاعة، ومحبته نعيم قلوبهم. وهذا هو مقاصد الأخيار والصالحين، يسألون الله الصلاح والاستقامة والإعانة على الطاعة، لأن هذا هو الذي خلقوا من أجله، وهو توحيد الله وعبادته وطاعته، فهكذا سمت نفوسهم. فقويت هذه الحالة بعد ذلك إلى أن سألوا الله تعالى أن يجعل قرناءهم بهذه الحالة الكاملة، وذلك من فضل الله عليهم، فإن الله إذا أصلح قرناءهم عاد من هذا الخير عليهم شيء كثير. ما في شك، يعني كون البيت يوجد فيه ابن صالح أو بنت صالحة أو أب صالح أو أم صالح، هذا ينعكس على بقية أهل البيت صلاحا وهداية واستقامة ولهذا جعلوا هذا من مواهب ربهم، فقالوا: ربنا هب لنا. الله جل وعلا لما ذكر حال الغلامين اليتيمين قال: وكان أبوهما صالحا. قال: ولما كان غاية كمال الإنسان أن يكون مطيعا لله وأن يكون قرينا للمطيعين، أفشك اللسان إذا كان على الخير وعلى الطاعة، وأن يكون قرناؤه سواء في البيت أو خارج البيت على أهل الطاعة، هذا هو الكمال وهو الخير. قال: سألوا ربهم أعلى المراتب وأجلها، وهي الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما. وبهذا استدل بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى جواز سؤال الإنسان الإمامة، سواء الإمامة في المسجد أو الإمامة في مثلا في وظيفة دينية، أن يكون على وظيفة دينية وأن يترشح لها، وهذا لا حرج فيه. الصحيح أنه إذا كان مؤهلا وفيه خير، ويعني زكي وله ترشيح أو كذا من المشايخ ومن أهل العلم، فلا حرج عليه، ويسأل الله جل وعلا أيضا التوفيق ويصلي صلاة الاستخارة. لكن على كل حال هذا من الأدلة، ومنها أيضا قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، وإن كان هذا في المناصب الدنيوية، وهي تمس أيضا المناصب الدينية، لأن فيها حفظ الأموال وفيها الإنفاق على الفقراء وحفظ حقوق المساكين ونحو ذلك. وأن يكونوا قدوة للمتقين، وهي الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين، وذلك أن يجعلهم علماء ربانيين راسخين في العلم، مجتهدين في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه، وأن يكون علمهم صحيحا، بحيث أن من اقتدى بهم فهو من المتقين، وأن يرزقهم الأعمال الظاهرة والباطنة ما يصيرون به أئمة للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم دعاة خير وأئمة هدى. قال: وجماع ذلك الصبر على محبوبات الله، وثبات النفس على ذلك، والإيقان بآيات الله، وتمام العلم بها. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هنا يروى أو ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه كان يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كان رحمه الله يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الشيخ هنا: فالحاصل أنهم سألوا ربهم أن يكونوا كاملين مكملين لغيرهم، يعني كاملين بالاستقامة وبالإمام، ومكملين لغيرهم، يعني أن يكونوا دعاة إلى الخير وإلى الهدى، هادين مهتدين، وهذه أعلى الحالات، فلذلك أعد الله لهم أعلى غرف الجنات، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الدعاء التاسع قال: ومن ذلك دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلقى منه هذه الكلمات هو وزوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتعرفون أنهما أكل من الشجرة فندما وتاب إلى الله، فتوسل بربوبية الله واعترافهم بالظلم وإقرارهم بالذنب أن يغفر لهما فيزيل عنهما المكاره كلها، وأن يرحمهما فيعطيهما أنواع المطالب. شوف، يعني هنا اعتراف بالذنب، أولا توسلوا إلى الله بالربوبية واعترفوا بالذنب وسألوا الله المغفرة والرحمة، يعني وإن لم يكن ذلك ولم يحصل لنكونن من الخاسر، وأنه لا وسيلة لهما ولا ملجأ منه إلا إليه، وأنه لئن لم يرحمهما ويغفر لهما خسرا الدنيا والآخرة، فقبل الله دعاءهما وغفر لهما ورحمهما. الدعاء العاشر قال: ومثل قول نوح لما لامه الله بسؤال نجاة ابنه الكافر الذي ليس من أهله، وأن هذا عمل غير صالح، فقال: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سبحان الله، الجمع بين المغفرة والرحمة، سؤال الله المغفرة هناك في دعاء آدم عليه السلام وزوجه، وهنا في دعاء نوح عليه السلام، لأن يعني بالمغفرة تزال الذنوب والمعاصي، وبالرحمة تستجلب الفضائل والخيرات. والله أكبر. قال: فتوسل بربوبية الله واستعاذ به أن يسأله سؤالا ليس له به علم، وإنما حمله عليه مجرد محبة النفس لا إرادة رضا الله. يعني هو يعني كمحبة لابنه، وهذه أمور فطر الناس عليها، محبة أولادهم ذكورا وإناثا، واعترف بأن هذا الذي جرى منه يوجب التضرع والاستغفار. نعم، هو سأل الله المغفرة والرحمة، ويعني أبان أنه يعني حصل منه ما حصل بسبب يعني أنه هذه عاطفة الأبوة، وأنه إن لم يغفر له ربه ويرحمه كان من الخاسرين. فالناس قسمان: رابحون وهم الذين تغمدهم الله بمغفرته ورحمته، وخاسرون وهم الذين فاتتهم المغفرة والرحمة ولا يحصل ذلك إلا بالله. نعم، هذا والله هو الربح وهذا هو الخسارة. الربح أن يتغمدك الله بمغفرته ورحمته، والخسارة عياذا بالله أن تفوتك المغفرة والرحمة. فحدث في أي واد هلك هذا الشقي الخاسر، نسأل الله السلامة والعافية. الدعاء الحادي عشر، الدعاء الحادي عشر قال: ومن ذلك دعاء إبراهيم الخليل خليل الرحمن وابنه إسماعيل، وهما يرفعان قواعد البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كما قال أهل العلم: مع أنهما عمل أفضل الأعمال وأجلها ما نسي دعاء القبول، فدعوا الله سأل الله القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: والله لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعده. إذن العبد يحرص بعد إتقان العمل غاية ما يستطيع أن يسأل الله القبول. من منا تقبل الله منه فنهنيه، ومن لم يتقبل فنعزيه، نسأل الله العافية. يقول الشيخ رحمه الله: فتضرع إلى ربهما إلى ربهم فتضرع إلى ربهم في قبول الله عملهما، وأن يكون كاملا من كل وجه وتحصل منه الثمرات النافعة، وتوسل إليه بأنه السميع لأقوالهما العليم بجميع أحوالهما. أي والله، هذا مناسبة ختام هذا الدعاء باسم الله السميع العليم، يسمع الدعاء ويعلم الحال. ثم بعد ذلك أيضا دعوا الله دعاء عظيما، قال: ولما دعوا بهذا الدعاء الخالص في قبول عملهما سأل الله أجل الأمور وأعلاها، وهو أن يمن الله عليهما وعلى من شاء من ذريتهما بالإسلام لله ظاهرا وباطنا: ربنا واجعلنا مسلمين لك، الله أكبر، والعمل بما يحبه ويرضاه، وأن يعلمهما العمل الذي شرعا فيه، ويكمل لهما مناسكهما علما ومعرفة وعملا، وأن يتوب عليهما لتتم أمورهما من كل وجه. فاستجاب الله هذا الدعاء كله وبارك فيه وحقق رجاءهما، والله ذو الفضل العظيم. حتى وما بعد ذلك: ربنا وابعث فيهم رسولا، والمراد به هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجاب الله جل وعلا له هذا الدعاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم. دعوة إبراهيم هنا في هذه الآية، وبشرى عيسى بن مريم في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الدعاء الثاني عشر قال: وكذلك دعاء يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فتوسل إلى الله بربوبيته وبنعمة الله عليه، بنعمة الدنيا وهي الملك وتوابعه، ونعمة الدين وهي العلم الكامل وبولاية الله وانقطاعه عن غيره وتولي الله له في الدنيا والآخرة. يعني توسل بهذه الأمور كلها. أولا الربوبية، اثنين نعمة الدنيا وهي الملك وتوابعه، ثلاثة نعمة الدين وهي العلم الكامل ويدخل في ذلك ولاية الله وانقطاعه عن غيره وتولي الله له في الدنيا والآخرة. الله إذا تولى عبده ووفقه عاش الخير والسعادة كلها. ماذا سأل الله؟ أن يثبته على الإسلام الظاهر والباطن، توفني مسلما وألحقني بالصالح حتى يلقاه عليه فيدخله في خلص عباده الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. الدعاء الثالث عشر، ومن ذلك دعاء سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لما رأى من نعم الله عليه وما وهب من هذا الملك، ويعني يعلم بعلم الله سبحانه وتعالى يعني كلام الطير وكلام الحيوان والنمل وكذا، توسل إلى الله بربوبيته وبنعمته عليه وعلى والديه أن يوزعه، أن يلهمه ويوفقه لشكرها. هذه نعم عظيمة، وسأل الله أن يعينه على الشكر. ولذلك كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه والوصية له وللأمة من بعده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: أن يوزعه، أن يلهمه ويوفقه لشكرها بالاعتراف بها ومحبته لله عليها والثناء عليها، هذه كلها داخلة في الشكر، والإكثار من ذكره، وأن يوفقه عملا صالحا يرضاه. ويدخل في هذا جميع الأعمال الصالحة ظاهرها وباطنها، وأن يدخله برحمته في جملة عباده الصالحين. وهذا الدعاء شامل لخير الدنيا والآخرة. قال: ومثل هذا الدعاء، ومثل هذا الدعاء الرابع عشر، هذا الدعاء الرابع عشر. قال: ومثل هذا دعاء الذي بلغه الله أشده، بلغه 40 سنة، ومن عليه بالإنابة فقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. روي عن بعض السلف أنه كان يحث على هذا الدعاء لمن بلغه الله 40، فينبغي لمن بلغه الله 40 أن يحرص وأن يكثر من هذا الدعاء، فهو دعاء عظيم وجاء في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فينبغي أن نحرص عليه، ومعانيه عظيمة ودلالاته مباركة. يقول الشيخ هنا: فتوسل بربوبية ربه له وبنعمته عليه وعلى والديه وبالتزام ترك ما يكره ربه بالتوبة وفعل ما يحبه بالإسلام. وهذه والله نعم الله علينا: هداية واستقامة وخير وصحة وعافية. ماذا سأل الله؟ أن يمن عليه بالشكر: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أن يمن عليه بالشكر المتضمن لاعتراف القلب وخضوعه ومحبته للمنعم، والثناء على الله مطلقا ومقيدا، وأن يوفقه لما يحبه الله ويرضاه ويصلح له في ذريته. فهذا دعاء محتو على صلاح العبد وإصلاح الله له أموره كلها وإصلاح ذريته في حياته وبعد مماته. يعني سبحان الله، يعني سأل الله يعني صلاح في 3 أمور: صلاح العبد يعني هدايته واستقامته، إصلاح الأمور له، إذا لم تصلح فمن الذي يصلحها إلا الله، وأيضا إصلاح ذريته. وهذه نعمة عظيمة أن تقر عين المؤمن بصلاح ذريته في حياته وبعد مماته، وهو دعاء حقيق بالعبد خصوصا إذا بلغ 40 أن يداوم عليه. وهذا كما قلت يعني روي عن بعض السلف أنهم كانوا يحثون على المداومة عليه. قال: أن يداوم عليه بذل وافتقار لعله أن يدخل في قوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن شملهم الله جل وعلا بفضله وبما دلت عليه هذه الآية الكريمة. الدعاء الخامس عشر وهو الشيخ يعني أتى به مجتزئا وهو في قصة موسى عليه السلام لما سقى الفتاتين مع ما كان فيه من الجهد ومن المشقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أصاب موسى الجوع حتى كان طعامه البقل ولصق بطنه بظهره من الجوع ولم يكن في الأرض أكرم على الله منه. قال ابن عطية صاحب المحرر الوجيز قال وهذا يدلك على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. شوف يعني موسى كان في زمنه هو أكرم واحد أفضل واحد هو موسى عليه السلام في زمانه ومع ذلك لصق بطنه بظهره من الجوع وكان طعامه البقل. وهذا يدل كما قال ابن عباس أنه كان أكرم شخص على الأرض على الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يعني أصابه الجوع ودعا ربه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عطية وهذا يدلك على هوان الدنيا وحقارتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وقد روي عن عمر الفاروق وعن غيره من الصحابة قال ما ملأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه من تمر الدقل يعني حتى التمر الدقل وهو التمر الرديء ما ملأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بطنه فضلا أن يكون من جيد التمر وأجود التمر. وقد نظر أنس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أهدي إليه أو أعطي تمرا فقال نظرت إليه فإذا هو يأكل يعني أكل ليس يعني نهم وإنما يقول لحط عليه الجوع قال عرفت فيه الجوع عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال يعني مر بنا في زهده وفي تخليه عن هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير في ذاك الكتاب النافع الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى وهذا هو الدعاء الخامس عشر ثم تولى إلى الظل أي موسى عليه السلام مستريحا لذلك الظل بعد التعب فقال في تلك الحالة مسترزقا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله والسؤال بالحال قد يكون أبلغ من السؤال بلسان المقال. نعم سؤال الحال نعم. كما قال يونس عليه السلام كما قال أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيضا دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم استعان. قال والسؤال بالحال قد يكون أبلغ من السؤال بلسان المقال فلم يزل في هذه الحالة راجيا ربه متملقا متملقا يعني متمسكنا متذللا مفتقرا إليه معلقا رجاءه بالله وحده حتى فرج كربه وجل همه والله هو الرزاق سبحانه وتعالى. الدعاء السادس عشر ومن ذلك الأدعية التي أمر الله بها رسوله وعباده المؤمنين رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين فقال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله الجمع بين المغفرة والرحمة. هذا توسل إلى الله بربوبيته ورحمته الواسعة في حصول الخير ودفع الشر كله وهي المغفرة التي تندفع بها المكروهات والرحمة التي تحصل بها جميع المحبوبات. سبحان الله المغفرة تغفر بها الذنوب والسيئات وتدفع بها المكروهات والرحمة تحصل بها جميع المحبوبات والمطالب. والله المستعان يعني الجمع بين المغفرة والرحمة. الدعاء السابع عشر وكذلك قوله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فهذا توسل إلى الله بربوبيته أن تكون مداخل العبد، فهذا توسل إلى الله بربوبيته أن تكون مداخل العبد ومخارجه كلها صدقا. وذلك أن كيف تكون صدقا؟ أن يكون مدخل العبد صدق ومخرجه صدق، كيف يكون؟ قال الشيخ: وذلك أن تكون صالحة خالصة لوجه الله، يعني تجمع بين الشرطين، الصلاح الموافقة للكتاب والسنة والإخلاص لله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط القبول الإخلاص والصلاح الموافقة للكتاب والسنة. قال: مقرونا، أيضا لابد، مقرونا بالاستعانة بالله والتوكل عليه، وذلك يستلزم أن تكون حركات العبد كلها ظاهرها وباطنها طاعة لله وعملا بما يحبه ويرضاه، وهذا هو الكمال من جهة العمل. يعني الشيخ الآن سيذكر أن الكمال كمالان، كمال من جهة العمل وكمال من جهة العلم. فهذا الأول، هذا هو الكمال من جهة العمل، أن تكون مداخله ومخارجه طاعة لله عز وجل. قال: وأما الكمال، وهذا النوع الثاني، أما الكمال من جهة العلم فإنه يجعل الله له سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة ناصرة وقوة يحصل بها نصر الحق وقمع الباطل، فيحصل باستجابة هذا الدعاء العلم النافع والعمل الصالح والتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض. الدعاء الثامن عشر، قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فالعلم أجل الأشياء، وبه تعرف جميع الأشياء، فسؤاله وسؤال الزيادة منه من أفضل ما سأل السائلون. نعم، المؤمن دائما يسأل ربه الزيادة في العلم. ويعني كما ذكر العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أو هنا أمر، ما أمر بسؤال الزيادة إلا في كذا، ومنها العلم. وقل رب زدني علما، وأن يسأل الله جل وعلا العبد الزيادة في الجنة، أن يسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، أن يسأله لذة النظر إلى وجهه الكريم، هذا أعظم نعيم لأهل الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد، هذا هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الدعاء التاسع عشر، يقول الشيخ رحمه الله: ومن أجمع الأدعية وأحسنها توسلا دعاء موسى عليه السلام حين تضرع إلى ربه فقال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. شوف الجمع بين المغفرة والرحمة، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فتوسل إلى وليه بولايته لعبده وحسن تدبيره وتربيته ولطفه على حصول المغفرة والرحمة. نعم، قلنا المغفرة غفران الذنوب ودفع المكروهات، والرحمة استجلاب الفضائل والخيرات والمحاسن. نعم، وكذلك توسل بكمال مغفرة الله وسعة جوده على هذا، ورتب على هذا حصول حسنة الدنيا والآخرة، فإنه إذا حصلت المغفرة، رجع الشيخ الآن يعلق على هذا، فإنه إذا حصلت المغفرة زالت الشرور كلها والعذاب كله، وإذا حصلت الرحمة حصل الخير وحسنات الدنيا والآخرة. إذن يعني هذا كما ذكرناه مرارا وتكرارا، قوله فيكون قوله: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، نظير قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهذا جميل أن الشيخ ربط بين الآيتين. قال: مع زيادة التوسل بولاية الله وكمال غفرانه، ومع طلب مغفرته ورحمته اللذين بهما تنال حسنة الدنيا والآخرة، يعني جمع بين سؤال حسنة الدنيا وحسنة الآخرة مع سؤال الله المغفرة والرحمة. قال: ثم ختم دعاءه بالتوسل إلى ربه، بالإقبال إليه والإنابة إليه والتذلل لعظمته، فقال: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك في مهماتنا وأمورنا لا نرجع إلى غيرك لعلمنا، والله ما أجمل هذا الكلام، لا نرجع إلى غيرك لعلمنا أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا أنت، ورجعنا إليك في عباداتنا الظاهرة والباطنة. رحم الله الشيخ وجزاه خيرا عنا وعن أهل القرآن على وجه الخصوص والمسلمين على وجه العموم على هذه الكلمات وعلى هذه التنبيهات وعلى هذه الاستنباطات العجيبة والتعليقات الحسنة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يشملنا ربنا بمغفرته ورحمته وإحسانه. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم حسب ما سيعلن لكم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.